أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وصفوته من عباده وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الآية أيها الإخوة في معناها يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل وله زوجة كانوا أحق بها من أهلها، أي أولياؤه كانوا أحق بالمرأة من أهلها الأصليين، فمن شاء منهم أن يتزوجها تزوجها، وإن شاءوا أن يزوجوها أي رجلا آخر زوجوها، وإن شاءوا ألا يزوجوها لم يزوجوها، فكانوا أحق بها من أهلها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. كأن المرأة هي تركة، وليس أن تأخذوا إيش ميراثهن. انتبهوا، لأن الآية ممكن تفهم لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي لا يحل لكم أن تأخذوا تركة النساء. لا، هذا كما وضحه ابن عباس ليس المقصود. المقصود ألا تورث النساء أنفسهن، كأن المرأة إيش هي؟ إيه؟ هي تركة، فإذا مات عنها زوجها ورثت من بعده، أخذت إيه؟ كأنها متاع. قال: لا، أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهو الصداق. ما هو هذا الذي آتاه رجل للمرأة؟ الصداق أي المهر. الله تبارك وتعالى ينهى إيش؟ عن عضل النساء، عن التضييق عليهن، عن إحراج النساء، عن مضارتهن. بقصد ماذا؟ بقصد أن المرأة تضجر وتصبح إيه؟ وتصبح محرجة، أي في ضيق شديد، فتتنازل عن المهر أو إيه؟ بعضه، من أجل أن تفتدي نفسها، من أجل أن تفتدي نفسها، أي أن تخالع. تكلمنا عن أحكام الخلع على جهة الإيجاز في سورة البقرة. قال الله تعالى: هذا لا يجوز، لكن استثنى فقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الفاحشة فيها قولان أيها الإخوة: هي الزنا، وهذا واضح جدا، الفاحشة المبينة هي الزنا. وقيل ليس إيه؟ من شرطها أن يكون الزنا، العصيان والنشوز. العصيان والنشوز هو أيضا إيه؟ فاحشة، هو أيضا فاحشة. ففيها قولان، فيها قولان، إما الزنا وإما العصيان والنشوز. واختار شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه أن قوله بفاحشة مبينة يعم الأمرين كليهما، يعم الزنا ويعم العصيان والنشوز. هذا اختيار ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. إذن ما معنى الآية على هذا الاستثناء أو مع هذا الاستثناء؟ معناها إذا علم الرجل والعياذ بالله أن زوجته أتت بفاحشة على كلا التفسيرين أو أحد التفسيرين، فيجوز له أن يضيق عليها وأن يحرجها وأن يضارها وأن وأن وأن، بهدف ماذا وبقصد ماذا؟ بهدف أن تتخلى له عن المهر أو جزء من المهر وتخالع. أفضل، الله قال يجوز في هذه الحالة، يجوز، لأنها لا تستحق. كيف لا تستحق أن إيه؟ أن تكون ارتكبت الفاحشة أو ترتكب النشوز والتأبي والعصيان، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك ربما إيه؟ تخالع من غير فدية. لا، الأفضل أن ترجع له إيه؟ مهره أو جزءا من مهره. الله أباح ذلك، الله تبارك وتعالى إيه؟ وهذا نص الآية، هذا نص الآية. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. العشرة بالمعروف معروفة، وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهله. كان عليه الصلاة والسلام يمازحهم أيها الإخوة، كان إيه؟ يداعب نساءه. كان إذا قضى صلاة العشاء في المسجد جماعة على عادته يأتي البيت ولا ينام قبل أن يسمر قليلا مع أهله، شوية سمر هكذا يتكلم كذا، وكان يتناول إيش؟ العشاء إذا كان ثمت عشاء، إذا كان أي عشاء يتناوله مع نسائه في بيت أو في حجرة صاحبة النوبة، صاحبة النوبة، وتأتي بقية نسائه يجلسن إيش معه في نفس الليلة، يجلسن هكذا يتناولن أي طعام مع رسول الله وينقضي الصمر، ثم تذهب كل واحدة إيش إلى حجرتها كل ليلة هكذا. معاملة راقية جدا جدا عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما مداعبته للنساء فالأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جدا أيضا، وسيره في هوى نسائه ما لم يكن إثما أيضا معروف، كحديث الصحيحين ولعب الأحباش إلى آخره، معروف هذا. ومن ذلك أيضا مسابقته لعائشة، مسابقته لعائشة فسبقت، ثم بعد ذلك تقول ألحمت، أي حملت اللحم، أصبحت بادنة، أصبحت بادنة، قال فسبقني فسبقني، فقال هذه بتلك واحدة بواحدة، وبينهما سنين، وبينهما سنون عفوا، وبينهما سنون. هذا من حسن معاشرته عليه الصلاة وأفضل السلام. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أي الله تبارك وتعالى يأمر بالعطف عليهن وحسن المعاشرة، حتى إن كنت تنطوي على شيء من كره، شيء من غضاضة تجاه أو لقاء أو إزاء زوجتك، قال ابن عباس فإن الله قد يرزقه الولد منها ويكون في هذا الولد الخير الكثير. ممكن هذه المرأة التي تكرهها إن صبرت عليها وتعطفت عليها واحتملت أذاها وتصبرت، هذا له أجر جزيل عند الله تبارك وتعالى، لك عليه الأجر الجزيل، ربما رزقت منها الولد الذي يكون نجيبا، الذي يكون وربما يكون إن شاء الله رجلا من أهل الإسلام ينفع الله به الأمة، فهذا خير كثير، هكذا فسره ابن عباس الولد، الولد الذي يكون فيه خير كثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني ما معنى استبدال زوج مكان زوج؟ يعني تطليق واحدة والتزوج بواحدة أخرى، هي معناها يعني واحدة مكان واحدة مكان زوج، وأتيتم إحداهن، أي الأولى طبعا التي يراد الاستبدال منها، التي يراد الاستبدال منها إحداهن وليس الاستبدال بها، وأتيتم إحداهن قنطارا، إيش قنطار؟ يعني مال كثير كما قلنا في سورة العمران، مال كثير أيها الإخوة من ذهب من فضة من غيره صدقة أو مهرا، أتيتهن عفوا هذا المال الكثير صدقة أو مهرا، قال تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، ممنوع خلاص، قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيها جملة آثار وأخبار لابد أن نسوقها أيضا معجلين إن شاء الله تعالى. تعرفون يعني قصة سيدنا عمر في نهيه عن المغالاة في مهور أو في صداق النساء، يقول مسروق أبو عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام التابعي الجليل، يقول ركب عمر بن الخطاب يوما المنبر، منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدقات النساء، وقد كان رسول الله وأصحابه والصدقات بينهم لا تزيد على 400 درهم، فلو كانت تقوى عند الله أو كرامة في الدنيا كان أولى بها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كان محمد أولى الناس بها. على فكرة في اسم كان وخبر كان هذا يجوز كثيرا جدا، لكن هذا يعود إلى فهم المعنى، فالأحسن أن نقول كان أولى الناس بها محمد، يعني كان محمد أولى الناس بها، ولو قلت محمد يجوز لكن الأول أفصح. على كل كان أولى الناس بها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فلا أسمع برجل زاد في صداقه امرأة عن 400 درهم، خلاص يعني هذا أمر حكومي أمر خلافي. ثم نزل المنبر يقول مسروق فعرضت له امرأة من قريش، امرأة قرشية فصيحة منطقة ولديها شجاعة، فقالت له يا أمير المؤمنين لقد نهيت الناس عن أن يزيدوا في صداق نسائهم عن 400 درهم، قال نعم، قالت فأين أنت مما قال الله تبارك وتعالى، قال وأي ذلك، يعني أي ذلك تعنين من هنا منصوبة، قال وأي ذلك، قالت أما سمعت الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، إذن يجوز أن يكون المهر قنطارا، صحيح فهم استنباط، وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، قال اللهم غفرا، بالفتح مش غفرة، غفرة يعني اللهم اغفر لي، يسأل الله المغفرة أخطأ، قال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، تواضع أمير المؤمنين عمر الخطاب مباشرة نزل عند رأي امرأة حتى وإن كان طفلا حتى وإن كان عبدا، الحق واضح جدا بدليله، قال اللهم غفر كل الناس أفقه من عمر. ثم عاد يقول مسروق فركب المنبر ثم قال أيها الناس كنت نهيتكم عن الزيادة في صدقات النساء عن 400 درهم وأستغفر الله، فمن أحب أن يزيد في صدقة امرأة ما شاء، أي له ما شاء. تحب تزيد كم؟ ما في مشكلة. قال أبو يعلى أيها الإخوة، وقد أخرجه، هذا إسناد جيد قوي، هذا إسناد جيد قوي، أخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. في حديث آخر عند أحمد وعند غيره مشابه جدا، لكن بفارق أنه قال، قال وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه أزيد، أزيد من ثنتي عشرة أوقية، ثنتي ذهبا، عفوا فضة وليس ذهبا، ثنتي عشرة أوقية، هذا أكثر صداق. وما أصدقت واحدة من بناته أزيد من ذلك. فلو كان مكرمة عند الله، عفوا مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، ما سبقت إيه؟ ما سبقتموه إليها، ما سبقتموش الرسول يعني إليها. وبعدين السياق إيش؟ قريب جدا، السياق إيه؟ قريب جدا. إذن هذا موقف الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تعالى وكيف تأخذونه، هذا المهر أو الصداق أو بعضه، وقد أفضى بعضكم، قال ابن عباس الجماع، يعني بعد أي أن استمتعت ببضع المرأة. ولذلك أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين، وهو حديث إيش؟ اللعان، حديث المتلاعنين، الرجل الذي لعن زوجته ولعنته، كما في سورة النور، كما في سورة إيه؟ النور. يمكن أن تعود هذا الحديث في تفسير سورة النور في أي إيه؟ كتاب أثري كابن جرير أو الدر المنثور أو ابن كثير، موجود الآثار كلها. نعم، ماذا قال النبي للمتلاعنين بعد إيه؟ اللعنة كل منهما إيه؟ صاحبه، قال لهما الله يعلم أن منكما أو أحدكما، عفوا، أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هو لاعن وهي لاعنت، مستحيل، لازم واحد يكون إيه؟ صادق وواحد كاذب. فالنبي قال لهم الله يعلم أن أحدكما إيه؟ كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا، ثلاث مرات توبوا، لأنه فيها والعياذ بالله مذكورة في كتاب الله شيء فظيع جدا جدا، لعنة وغضب عند الله، فيها لعنة وغضب، مش سهل، ثلاث مرات. فقال الرجل يا رسول الله مالي، يريد ما أصدقها، يريد ما أصدقها، يعني إيش مالي؟ مالي يعني مالي، هاي الفلوس مش مش معناه إيه ما شأني، لا مالي يعني أين مالي ومالي طيب؟ لعنتها وانتهى كل شيء، خلاص روح الصداق علي، يعني ما أصدقها، يعني الصداق الذي دفعه إليها، يعني ما أصدقها. فقال ليس لك من مالك شيء، إن كنت صدقت عليها حين لعنتها وأنت صادق، إن كنت صدقت عليها فهو أي الصداق أو المهر أو المال، فهو بما استحللت من فرجه، ما تنت معها، استمتعت بها. قال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كيف تأخذ المهر بعد ما نت معها واستمتعت بها؟ ما يجوز، خلاص هذا مقابل هذا، فهو عوض لهذا، هذا عوض إيه؟ عوض لهذا. قال إن كنت إيه صدقت عليها فهو بما إيه استمتعت بها، أو قال استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، يعني لا يحل لك على أي وجه من الوجوه، طبعا أبعد، يعني يكون صادق لا يجوز، فكيف كنت كاذب أبعد، فهو أبعد إيه لك منها، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا معنى قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ العقد الشرعي، العقد إيه الشرعي. وفي الحديث الصحيح اتقوا الله في النساء في صحيح مسلم، فإنهن عندكم إيه عوان، جمع عان، ما هو العاني؟ الأسير، المرأة كالأسيرة مسكين، يعني ما بتتحرك ما تطلع وتنزل إلا بأمر الزوج، مثل مسجونة كل شيء تتحرك بأمر الزوج. فإنهن، واحد يقول لا والله في نسوانها بالعكس بتحرك بأمرها، ما هي أمور مخلوبة طبعا، هذا مش وضع شرعي، نحن نتحدث عن الوضع الشرعي. لأنه في نساء والعياذ بالله خراجات ولاجات، لا بتأخذ إذن ولا إيه يعني ولا ترقب إيه الله عز وجل في زوج، وهذه ليست بالمسلمة، ليست بأخلاق المسلمة. المرأة المسلمة لا تتحرك إلا بأمر زوجها، الأمر الخاص أو الأمر العام، ممكن يعطيها إذنا إيش عاما، هو أنه لك كل يوم أن تخرج إيش إلى البيلة إلى الهوفة نشمر لكي تتبضع، لك كل يوم هذا وأن توصل الأطفال إلى المدارس مثلا، وأن تأتي به جائز، هذا إذن عام، لكن ما تخرج عن صديقة وعند أي شيء من غير إذن الزوج، ممنوع، ممنوع منعا شديدا في الدين. على كل حال، طيب قال إيه، نعم هذا ميثاق إيه غليظ، وهو إيش عقد الزواج. الآن أيها الإخوة في هذه الآية والتي تليها يشرع الله تبارك وتعالى في تعداد المحرمات من النساء، المحرمات من النساء. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن رأي جماهير العلماء أن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأشياء عموما إيش؟ الإباحة، لكن الأصل في الأبضاع، يعني الأصل في كل مرأة أن تكون إيه محرمة، حتى يأتي البيان الشرعي إيش بأنها إيش مباحة على الحل، واضح؟ هنا طريقة سهلة، الله عز وجل عدد إيش المحرمات من النساء، والنبي زاد إيش شيئا على ذلك، يعني بهاتين الآيتين وبحديث وهذا الحديث أخذته الأمة أيها الإخوة وتلقته بالقبول، أهل السنة بالمذاهب المتبوعة كلها والشيعة الإمامية والإباضية والزيدية أخذوا بهذا الحديث. ما هو؟ هو حرمة أن ينكح الرجل المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، وفي أشياء كثيرة مش فقط العم والخالة، وحنشوف الضابط الفقهي إن شاء الله، ذكرناها قبل ذلك في دروس الفقه قديما. طيب قال تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، هذا النكاح هذا الفعل، ومقتا وساء سبيلا. قال عبد الله بن عباس: كانوا في الجاهلية يحرمون ما حرم الله، أي من إيش؟ من النساء، إلا إيش؟ أزواج الآباء والجمع بين الأختين. يعني هذه الأشياء المذكورة كانت محرمة في الجاهلية، إلا شيئين: أزواج الآباء عادي، يموت الأب أو كذا يطلق، بيجي الابن يتزوج إيش؟ زوجة أبيه، سواء بطلاق أو موت. الإسلام حرم هذا، حرمه أشد التحريم، وحنشوف ليش، وش العبرة فيه، وش السر. والشيء الثاني الجمع بين إيش؟ الأختين. كانوا يجوزونه، يجمعون بين إيش؟ الأختين، وسيأتي تفسيره في محله إن شاء الله. قال: إلا ما قد سلف. ما معنى إلا ما قد سلف؟ أي إلا ما كان في الجاهلية. واحد يقول: طب أنا فعلت هذا قبل أن الإسلام، وجاء الإسلام، يجب أن تفارق، يجب إيش؟ أن تفارق. كالجمع بين الأختين، كالجمع بين أكثر من أربع، تفارق، يجب. كل عقد لو يبيحه الإسلام لابد إيش؟ أن يفسخ، ينتهي، ما فيه، يجب أن تفارق. لكن ما قد سلف في الجاهلية قبل أن يتنزل هذا الحكم الشرعي وهذا الشرعي الجديد فهو معفو عنه بلا شك، هذا في حكم إيش؟ العفو. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، ذنب كبير فاحش، الله يقول، ومقتا. وهذه الكلمة المقت، المقت هو أشد الكره، صحيح؟ هذه الكلمة لم ترد في كتاب الله إلا في ثلاثة مواضع، في هذا الموضوع، وفي سورة غافر: المؤمن كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وفي سورة الصف: لما تقولون ما تفعلون كبر مقتا عند الله. فقط ثلاث مرات في ثلاثة مواضع، كلمة كبيرة مخيفة أيها الإخوة، فتأملوا في مواضعها لكي نحذر أي الوقوع، وخاصة أي الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمة تخوض في هذا إلى هنا والعياذ بالله، صحيح؟ إلى فرقها كثير، كذا تعودنا نتكلم أشياء لكن لا نفعلها، والفعل ضد القول، وهذا شيء مخيف جدا يوجب المقت، الكره الشديد من الله عز وجل، وهو فرع النفاق هذا، صحيح؟ المنافق دائما قوله حسن وفعله سيء، هذا من صفات المنافقين، لكن صفات الصادقين لا، دائما بالعكس أفعالهم أحسن من أقوالهم، سبحان الله، أقوالهم قليلة وأفعالهم حسنة جميلة كثيرة. على كل حال، طيب قال إيه؟ ما هو إيه المقت في الأصل؟ قلنا إيه؟ هو أشد الكره. ما معنى إيش؟ ومقتا، أي مقتا يوجب المقت من الله، الله يمقت على ذلك، كما كان النبي يقول: فإن الله يمقت على ذلك. مثل ماذا؟ لا يخرج الرجلان إلى إيه؟ العراء، أو قال إيه؟ الغائط، كاشفي إيه؟ عورتيهما، يتكلمان، فإن الله يمقت على ذلك. الإنسان ينظر إلى عورة إيش؟ الآخر، والعياذ بالله، عند قضاء الحاجة أو في الحمام والحمامة العامة. النبي قال: إن الله يمقت على ذلك. في روايات أخرى، حديث أخرى، ورد فيها اللعن، الله يلعن على ذلك. لعن الله الناظر والمنظور إليه، انتبهوا، النظر للعورات هذا شيء خطير جدا جدا، في الحمامات، في الجيش، في الأشياء القذرة هذه هنا في أوروبا وعند الغربيين، والعياذ بالله من هذا الشيء. على كل، طيب، والمعنى الثاني: يوجب المقت بين الناس. بين مين؟ بين الأب وابنه، صحيح؟ بين الأب وابنه. ومعروف أيها الإخوة كقاعدة عامة: قلما تزوج رجل بزوجة آخر إلا ويحدث شيء من إيش؟ من المقت، إما من الأول وإما من الجديد، أو إيه؟ من كليهما، وإيه؟ أو من إيه؟ فكيف إذا كان هذا الرجل هو الأب؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. على كل حال، هذا تفسير، لكن هذا التفسير عليه مأخذ. ما هو؟ أنه قد يموت طيب الأب غير موجود، لذلك يبقى التفسير الأول أقوى، أنه يوجب المقت إيش؟ عند الله تبارك وتعالى، سواء كان الأب حيا أو كان إيه؟ ميتا. ولماذا؟ طب لماذا؟ مات الأب؟ لا، أول شيء حتى نفسيا للزوجة الأمر خطير جدا جدا، أن تزوج إيه؟ الأب، ثم تزوج ابنه نفسيا، غير لطيف. الشيء الثاني أيضا: أن يطلع إيه؟ الابن على أسرار إيش؟ أبي، يعني فيها أشياء الله عز وجل هو أعلم. وساء سبيلا، ساء مسلكا لمن يسلكه. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. قال عبد الله بن عباس: حرم الله علينا سبع نسب وسبع ظهرة، وعدوهن، سبع من النسب وسبع من إيه؟ من المصاهرة، وسبع إيه؟ طيب عموما النساء المحرمات بأي سبب يحرمنا؟ إيش أسباب التحريم؟ طيب هنعدهن، نعد الأسباب. أول شيء إيش فيه؟ النسب، المحارم يعني. اثنين: قريب من النسب مباشرة، الرضاعة أو الرضاعة، ويحرم من النسب، ما يحرم من الرضاعة، ما يحرم إيش؟ من النسب، صحيح؟ ثلاثة: المصاهرة، وحنشوف ما قال ابن عباس، وسبع من إيش؟ من الصهر، من المصاهرة. أربعة زوجة الغير محرمة، ها بالآية البعدية. خمسة وأخيرا ما زاد إيش؟ على الرابعة فقط، هذا أسباب التحريم. الفقهاء يتسامحون، يقولون ثلاثة، يقولون إيه ثلاثة؟ النسب والرضاع والمصاهرة. وموضوع إيش؟ زوجة الغير، هذا أصلا زوجة غير ما يصحش العقد عليها أصلا، فبذكره كأنه سبب، يعني بتعتبره شيء بدهي. وموضوع إيه ما زاد عن إيه أربعة، يعني برضو مستهلين فيه، مع أنه هذا من أسباب التحريم. الخامسة محرمة، صحيح؟ من النساء المحرمات مين هن؟ الخامسة، الخامسة محرمة، وهكذا. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل واضح هذا، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب، تكلمنا في درس، لك مش في درس تفسير، في درس سبت أعتقد، في يوم سبت أيها الإخوة، بس باختصار لأنه هذا مش درس فقه، درس تفسير. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كم الرضاع المحرم؟ كم رضعة؟ وفي أي إيه؟ وفي أي مدة أو في أي وقت، في أي ظرف من عمر إيش الرضيع؟ مسألتان. المسألة الأولى، الرضاع المحرم الصحيح فيه خمس رضعات مشبعات، والمقصود بالرضع ليست المصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجات، رضع يعني وجبة، كما نقول بالعامية طقة، يعني طقة كاملة. ممكن الطفل يأخذ الثدي يسيبه يتلهى يعود يأخذه يعود كذا، المهم حتى يشبع ويعافه ويتركه، هل تعتبر رضعة؟ فهمتوا؟ مش مصة. ولذلك لا يمكن تكون خمس رضعات إيش في نصف ساعة أو في ساعة، بدنا على الأقل يوم إيش كامل أو أزيد من يوم أحيانا، ممكن حسب عمر الجنين، حسب عمر عفوا إيه الرضيع. خمس رضعات. في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان فيما أنزل الله تبارك وتعالى عشر رضعات، عشر إيه؟ رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم في صحيحه. في الأول كان إيش؟ عشر رضعات معلومات، مش بالظن مش بالوهم، معلومات يحرم، ثم نسخنا بماذا؟ بخمس، خمس رضعات معلومات يحرم. ولذلك أيها الإخوة في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر سهلة بنت سهيل وهي زوجة إيش أبي حذيفة، أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة العبد تبعه اللي أعتقه فأصبح مولى له، كل منهما مولى طبعا لصاحبه، يعني أبو حذيفة هو مولى إيش سالم، وسالم مولى إيش، لكن هذا مولى بمعنى سيد، وهذا مولى بمعنى إيش عتيق، فهمتوا؟ هاي كلمة مولى لها المعنيان، من الأضداد، من ألفاظ الأضداد. أمر سهل بن سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة إيه؟ خمس رضعات ليحرم عليها. فالنبي حدد قال خمسة، خمس مرات خلاص يصبح إيه مثل ابنك. لكن في موضوع آخر الآن وهو إيه؟ المدة الزمنية، في أي فترة؟ الصحيح وهو رأي الجماهير في الحولين، فما كان بعد الحولين إيه؟ لم يؤثر، ليس له تأثير، إلا عند أبي حنيفة قال في مدة إيه؟ 30 شهر، يعني سنتين ونصف، سنتين إيش؟ ونصف. قال هذا ما بعد سنتين ونصف لا يؤثر، والصحيح هو رأي إيش؟ الجماهير، وكل له سبيل وله إيش؟ وجهته. وجبنا أدلة في درس السبت على هذا إيه؟ الموضوع. طيب، إذا الرضاع الكبير إيش لا يؤثر؟ الرضاع الكبير إيه؟ لا يؤثر، خلافا لمن؟ لمذهب السيدة إيش؟ عائشة، ومن وافقها إيش في ذلك؟ ورأي قليل جدا جدا يعني يوشك أن يكون شاذا. استدلت بموضوع إيش؟ بموضوع سالم مولى إيش؟ أبي حذيفة. سالم مولى أبي وقد كان كبيرا، وقد كانت عائشة تأمر بذلك، إذا أرادت امرأة يعني إيش؟ واحد مثلا قريب أو كذا ويدخل كثيرا، فتقول لها أرضعيه فيحرم عليك حتى وإن كان كبيرا. وخالفها في ذلك إيش؟ سائر أمهات المؤمنين، أم سلمة قول هذا الصحيح، وهذا كان من الخصائص النبي جعله إيش؟ خصيصة لمين؟ لسالم مولى أبو حذيفة، وهذا الأشبه بالحق، وهذا الأشبه بالحق، لكن اجتهاد من السيدة عائشة، اجتهاد من السيدة إيه؟ عائشة، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وقلنا أيها الإخوة القاعدة الفقهية، وهي في الأصل حديث صحيح مخرج في الصحيحين فقد روى البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أيضا قالت عليها رضوان الله ورحمة: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة، النبي قال عليه السلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ولفظ مسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة فقهية أصبحت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حتى قلنا إيه مسألة لبن الفحل أيضا هي مسألة صحيحة يقول بها جماهير العلماء، وخالف الظاهرية وبعض إيش وبعض العلماء، لكن قلة، على أقل جمهور المذاهب الأربعة المتبوعة، المذاهب الأربعة المتبوعة تقول بإيش؟ بمسألة لبن الفحل، يعني حتى زوج المرأة هو ما أرضعش، صحيح؟ زوج المرأة يصبح عبني للرضيع، أخوه يصبح عمّاً إيش للرضيع أو الرضيعة، ابنه حتى من زوجة ثانية، هذه المسألة التي أخطأت فيها لم أراجعها للأسف من فترة طويلة، ابنه من زوجة ثانية لم ترضع أيضاً يعتبر أخاً لمين؟ للرضيع أو للرضيعة، أبل مثل الأب العادي. أطرد فيها إيش؟ قضية إيش يحرم الرضاعة ما يحرم إيش؟ من النسب. والدليل على ذلك أيضاً ذكرنا في الدرس هو حديث إيش؟ عائشة مخرج في الصحيحين وفي غيرهما حين استأذن عليه أفلح أخو أبي القعيس. أبو القعيس هذا كان إيش؟ كان زوج المرأة اللي عائشة رضعت منها، بنتها من الرضاعة، وهذا أفلح أخوه يعني. فقالت له ما يعني كيف أذلك حتى استأذن الرسول؟ قالت رسول الله إن أفلح أخ إن أفلح أخ أبي القعيس يستأذن ولم أذن له. قال إذني له تربت يمينك، ما هو إلا عمك. عمك هذا؟ قال له إذن هذا دليل في إيش؟ في لبن الفحل، دليل في لبن الفحل حتى من جهة الزوج نفسه. مسألة معروفة هذه وطبيعية. طيب إذن هذا موضوع الرضاع، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم في قاعدة هنا أيها الإخوة، يعني نصفها مذكور في كتاب الله هنا والنصف الآخر بالمفهوم أخذ. ما هو موضوع العقد على البنات ولا العقد على الأمهات؟ الله قال هنا، قال إيش؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، عشان ما تنسوش. إذن معناها الدخول بالأمهات يحرم البنات، وعكسه العقد على البنات يحرم الأمهات، وتحريما أبديا، انتبهوا، مؤبد. يعني إنسان لو عقد عليه على بنت، كتب إيش عليها العقد، وبعدين ما دخلش بها، انفسخ العقد أو طلق أو صار أي شيء، صار طلاق مثلا، انتهى العقد، أمها تحرم عليه مؤبدا، ما يستطيع ينكحها إلى يوم الدين، انتهى خلاص. مجرد العقد على البنت يحرم الأم أبديا، لكن لا تحرم البنت بالعقد على الأم، بل تحرم بماذا؟ بالدخول بالأم، لابد أن يدخل. وعند الأحناف وغيره، وهو رأي له وجاهته أيها الإخوة، واعتباره الخلوة الصحيحة، الخلوة إيه؟ الصحيحة تساوي ماذا؟ الدخول. يعني لو خلا بها، دخل هو إياها في غرفة مثلا وأرخوا إيه؟ أرخى إيه؟ الستر مثلا، أو أغلق إيه؟ الباب مدة يمكن فيها إيش؟ الوطئ. يعني مش مثلا 5 ثواني 10 ثواني، لا، مدة دقائق، ممكن 5 دقائق كذا ممكن فيها الوطئ، تصبح هذه إيه؟ زوجة. أبدا تعامل كلمة دخول بها، وإن لم يدخل، وإن لم يدخل تعامل كلمة دخول تماما. واضح؟ نعم. سمع مؤبد؟ إيش مؤبد؟ حرم على التأبيد حتى لو طلق. إيش دخل مين مؤبد؟ احنا بنحكي الان ايش؟ بنقول خلوة صحيحة تساوي الدخول، فلو خلى بالام خلوة صحيحة تساوي الدخول، فتحرم ايه؟ البنت مؤبدا. طبعا انتهى، واضح؟ طبعا طبعا ما في، ما بنقولها. لماذا ذكرتها؟ عشان الفائدة، ان الخلوة الصحيحة عند الحنفية ايه وبعض العلماء ايضا رأي له وجهته تساوي ماذا؟ بس مش رأي اجماع، هذا عند الحنفية تساوي الدخول. طيب مش هيك وبس، الحنفية كمان قالوا حتى النظر الى الفرج يحرم كمان، لو نظر إلى فرج المرة يحرم، خلاص انتهى، في عندهم تفصيلات هذا الشيء. طيب وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائب جمع ماذا؟ ربيبة، من التربية، من ربه يربه، من ربه يربه تربية وربا، فالرب مصدر، كلمة الرب نفسها مصدر هي، وبعدين إيش؟ تستخدم اسما، نقول الرب تبارك وتعالى، الرب مصدر، والتربية أو التربية مصدر أيضا. طيب ربائبكم، ما هي الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة، بنت إيه؟ الزوجة، لأنها في أغلب الأحوال وفي عمومها تكون في حجر إيش؟ زوج أمها، ويقوم على كفالتها وعيالتها وتربيتها، لذلك سميت إيش؟ ربيبة. فهي فعيلة من مفعولة، أي مربوبة، صحيح؟ فعيل بمعنى مفعول، أي إيه؟ مربوبة، يقوم هي زوج أمها على تربيتها وكفالتها، على كفالتها إيه؟ وتربيتها. طيب لكن هنا انتبهوا، الله بيقول حتى بنات إيش؟ الزوجات، يعني امرأة مطلقة مثلا أو أرملة وعندها بنت، وإنت تزوجت إيش؟ هذه المرأة، هذه البنت تحرم عليك، بس هنا في قيد، قال ربائبكم اللاتي في حجوركم، جمع حجر، قلنا أمس حجر وحجر كلاهما فصيحان، في حجرك أو حجرك، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، من هنا تسمى إيش؟ حجرا، كناية عن ماذا؟ كما قلنا عن إيه؟ أنك تضمها إليك، صور، وتقوم على إيش؟ تدبيرها وكفالتها ورعايتها وأعيالتها إلى آخره. هنا في قيد بقول في حجوركم، لا، هذا القيد خارج مخرج إيش؟ الغالب، حتى لو لم تكن في حجرك فهي محرمة عليك، لكن لماذا قال في حجوركم؟ لأنه في الغالب تكون إيش؟ في حجر زوج أمها، وين تروح مسكينة؟ في الغالب. فهذا قيد بسموه لمراعاة إيش؟ الواقع، ومراعاة غالب الحالات، مثل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إنه هكذا هو في الواقع، كانوا حقيقة يأكلونه، كانوا يأكلونها أضعافا مضاعفة، لكن حتى الربا أي واحد في المليون أصلا هو حرام، وهكذا. هذا نفس الشيء، إلا الإمام علي، إلا الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، كان يقول لا، الربيبة، وهذا صح عنه، وقيل رجع عنه كما قال الحافظ، ووافقه في ذلك عبد الله بن عباس، قال لا، الربيبة إذا لم تكن في الحجر فيجوز نكاحها، إلا أن تكون في الحجر. والأصل في يعني قواعد المذاهب الأربع الأصولية أن المطلق لابد أن يحرم على المقيد، وحقه هنا أن يحمل عليه، لكن لم يحمل عليه لاعتبارات أخرى مذكورة أيضا في باب الإطلاق والتقييد من علم أصول الفقه، ما نطول بذكرها. على كل حال، إذن الربيبة أيها الأخ أو الأخ، إذا كانت في حجرك أو ليست في حجرك تحرم عليك، بنت زوجة حرام عليك، واضح؟ الدليل ما أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أم حبيبة زوجة رسول الله بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إنكح، تأمره تطلب إليه إنكح أختي بنت أبي سفيان، ولفظ مسلم إنكح عزة بنت أبي سفيان، أختي عزة زوجها، فقال لها أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، وما أنا لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. ما معنى ما أنا لك بمخلية؟ لا صعب، ولا تعرفه، صعب جدا، إلا تكون قرأتموها، صعب جدا. لا، ما أنا لك بمخلية من أخلى على وزن أفعل، وهو المعاني النادرة لأفعل، بمعنى وجده على الصفة الكذائية، كقولهم أحمدته أي وجدته حميدا، اختبرته فأحمدته. مش أحمدته يعني حمدته، لا، اختبرته فأحمدته أي وجدته حميدا، أخلته وأخلاها أي وجده خاليا، وجده أو وجدها إيش؟ خاليا أو خالية. فمعنى كلامها بتقول له أصلا أنت غير خالي من النساء، ما أنت متزوج بزوجة يعني عندك يعني إيش هي صارت يعني حنجيب واحد إيه زيادة مش كثير. فهمتوا كيف الكلمة هي؟ وما أنا إيه؟ قالت له ما أنا لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. فإذا المخلية من أخلى، وهو المعاني النادرة لأفعل، بمعنى وجده على الصفة الفلانية. طيب، ما أنا لك مخلية وخير من شركني في خير أختي، خليها تزوج. قال أما إن ذلك لا يحل لي. لماذا؟ جمع بين إيش؟ قال وين أنت؟ ما فعش أجمع بين أختين لا يجوز. قالت فإن نحدث، شوف كيف النساء يا أخي، بدناش نقول لأنه هذه أم المؤمنين، داش نقول مكر وكذا، لا، بدنا نقول إيش يعني حسن توسل النساء، حسن التوسل بتلقى أشياء عارفاها أكيد، يعني لا مثل هذا لا يغيب عن حفصة أنه لا يجوز أن تجمع إيش، أن يجمع بينها وبين أختها إيش في عصمة رجل واحد، في عصمة نكاح، ما هي تعرف ذلك 100%، بس تتوسل بهذه المقدمة لكي تلقي ما عندها. قالت له فإن نحدث يا رسول الله أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، يعني بنت مين؟ فنبي إيش قالها؟ قالها بنت أم سلمة، أبو سلمة اللي هو زوج أم سلمة اللي هي الحين زوجتي وهذه ربيبتي. قالت له نعم، بنت إيه أم سلمة، أيوة هي هذه. فضحك النبي وقال أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هذا سبب لحاله كافي حرمها، يعني ربيبتي، وحتى لو لم تكن ربيبتي مش حقدر أزوجها، في سببين يعني اجتمع سببان لتحريمها، أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، هي بنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. واحد يقول بس هذا حديث مشكلة. إيش هو؟ نطق بأن سبب التحريم أيها الإخوة إيش هو؟ كونها أن سبب التحريم كونها في إيه؟ في حجره أو في حجره، لا، لكن في لفظ آخر للبخاري وفي صحيح البخاري قال أما إني لو لم أتزوج أمها لما حلت لي، فجعل المناط هو إيش؟ التزويج، وقال التزويج والتزوج نفس الشيء، يعني نكاح أمها هو هذا المناط، ما دام دخلت بأمها فهي حرام علي وهذا كافر. والنبي أيضا إيش أخرج القيد مخرج الغالب، ما في مشكلة، بالعكس مخرج الواقع، لأن الواقع أنها كانت إيش في حجره، يعني ربيبة وربيبة في حجري، هاي معناها، لكن ربيبة كافي. فهمنا مسألة الربائب هذه على جهة الاختصار إن شاء الله. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح كما قلنا، لأن مجرد العقد على إيش على الأمهات لا يحرر البنات، لا يحرم الدخول بالأمهات يحرم. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجات الأبناء الصلبيين، هذا قاله تبارك وتعالى احترازا من ماذا؟ من الأبناء إيش؟ المدعين، من الأبناء المدعين، يعني إيه المتبنين، كإيش؟ كمولاه زيد بن حارثة، لأن إيه ورد في بعض الآثار أن النبي لما تزوج إيش؟ زينب، اللي كانت زوجة إيش؟ زيد، تكلم المشركون في مكة قالوا ها وقى أكثر، ما كانت زوج مرت إيه ابنه، فالله قال إيش؟ لا، المحرمي زوجة الابن الصلبي، مش ابني هو، شو يعني أصلا هو كذب زور لما أقول هذا ابني، هو ليس ابني أصلا، وليس من الصلبي ولا من نطفتي تخلق، ما هو ابني، ما في علاقة. طيب في سؤال واحد قد يسأل بعضكم سؤالا، يقول والابن الرضاعي، الابن نرجع على إيه؟ على مسألة لبن الفحل، إذا في عندي واحد أنا ابني رضاعي، مش ابني أنا رضعته، يعني زوجتي رضعته، هذا لبن الفحل صحيح، الابن الرضاعي هل تحرم زوجته علي؟ نعم تحرم للقاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم، إذن حتى زوجة الابن من الرضاع تحرم على إيش؟ على أبيه الرضاعي، على الفحل صاحب اللبن. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عن أحدهم أحد الصحابة قال قال أسلمت وتحتي زوجتان أختان فأمرني النبي أن إيه أن أفارق إيه إحداهما. في خطأ يخطئ في العوام مش العلماء دائما مثل يقول لك إيه أن أفارق أحدهما غلط يا أخوان. الأحد هذا المذكر والإحدى المؤنث ما تقولش أحدهما. وفي الحقيقة بنسمع حتى العلماء للأسف أحيانا ما يجوز كيف أحدهما أحدهما للذكورة إذا أن أفارق إيه إحداهما أن أفارق ممنوع أن تجمع بين الأختين ممنوع إلا ما قد سلف. طب وبملك اليمين وأيضا بملك اليمين حتى لو ثنتين هي سرايا مثلا أو مملوكات ممنوع أن تجمع بينهما ممنوع بملك اليمين تطأ هذه وهذه ممنوع شرعا. إذا لا يجوز الجمع بين الأختين لا إيش بملك اليمين ولا إيش بعقد نكاح ولا بعقد نكاح إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الواو هذه عاطفة عاطفة على إيش على كل ما ذكر حرمت عليكم كذا كذا كذا والمحصنات إذا المحصنات إيش هي نائب فاعل صحيح يعني حرم الله المحصنات حرمت المحصنات نائب فاعل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى محصنات من النساء؟ المزوجات يعني المرأة التي تكون في عصمة زوج مزوجة تستطيع أن تأخذ عليها ممنوع لا يجتمع اثنان في قرن صحيح لا يجتمع اثنان إيه هل يجتمع جن على زوجة ما يجوز والعياذ بالله. لم نسمع من أفتى بذلك إلا من أعمى الله بصيرته للأسف. بعض الإخوة الإباضية بتسمعوا بالمذهب الإباضي مذهب الإخوة البرابرة في تونس والجزائر وشوي في ليبيا للأسف في منهم طائفة اسمهم الطوارق قبائل الملثمين هذولا في الصحراء في الصحراء المغربية اسمهم الطوارق. هؤلاء الطوارق مفتيهم وهذا ثابت عنهم الصحيح يعني المفاتي عندهم يفتون بأنه يجوز أن ينكح إيه ثلاث رجال أو أربعة امرأة واحدة يتعاقبون عليها والعياذ بالله شيء فظيع من أسوأ ما يكون وهم مسلمون يعني وجيدون لكن للأسف لماذا العصبية والنعرة الجاهلية والعبية التي أخذت إيه بهم والعياذ بالله واستحوذ عليهم استحواذا كاملا هي التي إيش أوصلتهم إلى هذا الموصل إيه السيء موصل السؤش هو لا يحبون أن يأخذوا من غيرهم ولا أن يعطوا غيرهم ورجالهم كثر ونساؤهم إيش قلة فإيش تساووا هم مش يجيبون برا ممنوع منغلقين فقالوا خلاص أكثر من رجل بتزوج امرأة واحدة. علماء عندهم شيوخ علماء في الدين وهذا كلام فارغ باطل عند كل الأمة بحمد الله أول مرة اسمع كلام فارغ هذا والعياذ بالله. قال تعالى إذن إيه والمحصنات من النساء امرأة بزوج واحد فقط انتهى ما يجوز. طيب هذه سببها إيش أيها الإخوة ما في الصحيح وفي سنن أحمد عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس وكنا إيه لهن أزواج بلا شك طبعا مزوجات أخنان سبايا فلم نستحل إيه فروجهن لماذا؟ لأن لهن أزواجا لأن لهن أزواجا فسألنا الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يا رسول الله أصبنا النساء وإحنا حابين كبأن يعني النكاح والزواج لكن إيه بملك اليمين طبعا عفوا ولكن يعني هؤلاء لهن أزواج. قال فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هي تكون مزوجة وتأخذها أنت سبية فيجوز أن تطأها بملك اليمين لكن بعد أن تستبرئها انتبهوا في إجماع أجمعت الأمة على وجوب الاستبراء حتى لو كانت سبية لكن بما تستبرأ الصحيح لا بحيضة الصحيح بحيضة بعضهم قال بحيضتين ثلاثة لا ما أعرفها الصحيح إيه أنها تستبرأ بحيضة وثابت هذا في النصوص حيضة واحدة تكفي تستبرأ إيه لأنه عارف ليه الحيضة تثبت إيش أنها خلية مستحيل تكون هي حامل وتحيض معروف هذا فحيضة كافية فتستبرأ بحيضة ثم توطأ بعد ذلك بملك إيش بملك اليمين. إذن الله قال إلا ما ملكت أيمانكم فهمنا كيف الآية يعني ملك اليمين فيش طلاق هنا ما في طلاق ما في طلاق هذه قامت حرب انتبه علي قامت حرب انتبهوا أحكام الإماء غامضة وغير مفهوم والآن سوف نرى لماذا لأنها غير موجودة غير معيشة فبنشوفها أحيانا غير مفهومة أحيانا سوف نرى أشياء غير مفهومة لكن إيش القضية أنت سبيت إيش هؤلاء النسوة واضح لهن أزواج وما في طلاق بالعكس إن لسه في عزمة الأزواج لكن أصبحنا إيه سبايا ملك إيه يمين ملك إيه يجوز وطئهن بملك اليمين من قبل الرجال المسلمين بعد الاستبراء بحيضة انتهى ما في خانتها ما فيش علاقة سبيات هذه هي أخذت كلها أصلا مش العقد على بضع كلها أصبحت ملك إيش للمسلم فليس لزوجها أي حق فيها انتهى ما في أي شيء طيب كتاب الله عليكم هذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ما معنى ما وراء ذلكم من عدا المذكورات هؤلاء المذكورات إيش محرمات واحد يقول لي فعلا من عدا لا في استثناء واحد وعدتكم إيش أن نقوله ما هو النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. معروف يسبب بغضا شديدا بين إيه؟ واحد يقول لي بس المرأة والعم والخالة، لا، في أشياء كثيرة مش صعب نحفظها إحنا، لكن ممكن نسأل فيها نعرف. في ضابط فقهي احفظوه، الضابط الفقهي: يحرم الجمع بين محرمين. يعني إيش محرمين؟ بين أي ثنتين بينهما علاقة إيش؟ نسب، قرابة، دم، يعني هاي بسموها المحرمية. بين ثنتين محرمين لو فرضت إحداهما أو كل منهما، هو المفروض إيش؟ أن كل منهما يجوز فرضها ذكرا. لو فرضت إيش؟ كل منهما ذكرا لم يحل له إيش؟ نكاح الأخرى. فهمتوا كيف؟ خلينا نطبق القاعدة الآن. في عنا إيش؟ المرأة وعمتها، المرأة إيه؟ وعمتها. لو فرضنا المرأة ذكرا، ذكر ينكح عمته، بنفع؟ حرام. إذا حرام بينهن. نشوف الجهة الثانية، العمة. العمة فرضناها ذكرا، تقدر تنكح بنت أخوها، بنت أخيها، تصبح هذه بنت أخيها، صحيح؟ حرام. إذا حرام من الجهتين، حرام. طيب المرأة والخالة، المرأة إيش والخالة؟ هي المرأة هذه وخالتها. المرأة نفترضها ذكرا، ينفع الذكر ينكح الخالة؟ حرام. الخالة افترضناها ذكرا، ينفع الذكر ينكح بنت الأخت؟ صحيح، حرام. هذا الضابط. طبعا نشوف واحد يقول لي إيه مثلا إيش يعني أنا مثلا أي مرأة بتكون إياها أي مرأة مثلا إيش مثلا بنت عمتي يجوز المرأة إيش وبنت عمتها، هل يجوز؟ ليش؟ افترض المرأة ذكرا، الذكر ينكح بنت عمته بنفع، إذا حلال تجمع بين المرأة وبنت عمتها، المرأة وبنت خالتها ينفع، المرأة وبنت عمها ينفع، وهكذا. شو شو لازم بالجهتين. أبو حنيف استثنى صورتين غريبتين جدا. إيش هي؟ المرأة وزوجة أبيها، والمرأة وزوجة ابنها. ليش طيب؟ لأنه لا تستطيع أن تفرض زوجة الأب أنت إيش ذكرا ومع ذلك هي صح أن تتصور إيش زوجة أب، ما ينفعش أصلا، هي زوجة أب ما ينفعش. على كل حال أنا بعلق على المسألة هذه، مش لازم نقف عندها. لماذا؟ لأنه الفرض الأصل أنه إيش في محرمية، صحيح؟ نتكلمش عن المصاهرة، يقول زوجة أب وزوجة ابن، صح ولا لا؟ والكلام في المحرمية، فكلام هذا احنا حتى بدناش، لكن هذا الذي ذكره على حنيفة انه يجوز في زوجة ايش؟ زوجة الاب وزوجة الابن يجوز الجمع بين المرأة وزوجة ايش؟ ابيها، والمرأة وزوجة ابنها، قال يجوز ابو حنيفة. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تفرض ايش؟ الذكورية من كلا الطرفين، من طرف واحد ممكن، طرف ثاني ما ينفعش، يفقد الهوية الاصلية تبعته. هذا مذهب ابي حنيفة ومذهب الصاحبين ابي يوسف ومحمد. لكن مذهب زفر ابن الهذيل قال لا حرام ايضا، لان زفر كان زفر ممنوع من الصرف طبعا، كان يرى انه يكفي فقط صحة فرض احد الطرفين ذكرا. لكن قول الجمهور اصح، قول الجمهور اصح واقوى، وعليه الفتوى، وعليه الفتوى. اذا خذوا هذا الضابط الفقهي: يحرم الجمع بين محرمين اذا فرض كل منهما ذكرا حرم عليه نكاح الاخرى فيحرم. طبق هذا وتشوف تلاقي اشياء كثير عندك اصبحت. طيب كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم من عدا المذكورات، أن تبتغوا بأموالكم كمهر كصداق محصنين غير مسافحين. يعني إيش النكاح؟ مش بتروح أنت والعياذ بالله تخادم بالمال، لا، بتدفع المهر صدقة مهرا لكي تتزوج زواجا حقيقيا. فما استمتعتم به منهن من النساء يعني فآتوهن أجورهن. وفي الآية صحت تسمية المهر أجرا فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. إذا أتى أن تدفع أكثر من ذلك هبة وكرامة فلا بأس. ثم قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ما معنى طولا؟ يعني أول شيء معناها الإمكانية المادية، ما عندكش إمكانية مادية. وقيل الطول هو الحرة، أنك تمتلك حرة مش لاقي حرة تنكحها، وقيل غير ذلك، وقيل ساعة، بس المفهوم منها إيش حقيقة إيش؟ الطول الاقتدار المادي، ما عندكش قدرة مادية صور. وفي معناها فقد الحرة، حتى في عندي فلوس بس ما فيش حرة ترضى بيه. ومن لم يستطع منكم طولا، لا تستطيع أن تنكحي امرأة حرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات، في رخصة هنا شرعية. إيش الله قال؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. مؤمن حدولي شي عارف مؤمنة؟ الله قال إيه والله أعلم بإيمانكم، يعني حسب ما يظهر لك. إذا هي فتاة مؤمنة فالآية واضحة أنه لا يجوز الزواج بالأمة الكافرة. الله ذكر شرطا هنا أن تكون الأمة خلاف المذهب الحنفي، الأحناف أيضا جوزوا ذلك وعندهم تأويلاتهم الخاصة، مذهبهم ضعيف حقيقة خلاف النص الواضح. الأحناف جوزوا حتى المشركة. طيب قال من فتياتكم مؤمنات، هذه الآية على فكرة أنا أحسب أنها صعبة جدا جدا وغير مفهومة في عصرنا. ما معنى نكاح الإماء طيب؟ كيف زواج الإماء يعني؟ شفتوا؟ تحرير الأمة وبتتزوجها، غير صحيح، لأنك إذا حررت زوجتها أصبح زوجة عادية تصبح حرة، مش هذا. شفتوا؟ كيف؟ لا، إذا أنت زوجت أمة ولدت، هذا ما بكون زواج، هذا تكون تنكحها بملك اليمين. لما تكون، عفوا انتبهوا بس عشان أفهمكم الأحوال كلها، إذا عندك أمة أنت تملكها بفلوسك أو أخذتها من السبي ووطأتها بملك اليمين، إذا حملت وأنجبت أصبحت أمة ولد اسمها الحين، هي مش حرة هي، ولم تبقى أمة، ارتفعت عن إيش؟ عن رتبة أمة، ولكنها ليست حرة، ولا تصبح حرة إلا بموت الأب بعد، إذا مات زوجها بعد ذلك تتحرر هي، لا يملكها ابنه، واضح؟ تصبح حرة، ما لهاش علاقة هذه برضه، هذه مش حرة، وهذه مش نكاح، هذه ملك يمين، أنت وطأتها بملك اليمين. أخونا إبراهيم قال إيش؟ بجيبها بحررها، سواء عندي أو بشتريها وبحررها وبتزوجها. لا، هذه حرة، أنت زوجت حرة. كيف؟ الآن أصبنا، ننكح أمة شخص آخر، كيف ننكحها طيب؟ أيوة، بإذن إيش؟ هيو. بإذن إيه؟ أهلهن. مين أهلهن؟ الولي، ملكها. طيب، وإذا نكحت بإذن وليها إيش بصير؟ ليش الله هنا تقريبا يعني إيش؟ يعني لا يحبب هذا الشيء، وفي الأخير قال إيه؟ وأن تصبروا خير لكم، أحسن ما تنكحوش الإماء، أحسن. أيوة، إيش الولاد؟ أحسنت، هذا هو. شفتوا كيف وصلنا للحكم خطوة خطوة؟ هذه المسألة. نكاح الإماء أيها الإخوة يختلف عن تحريرها وتزوجها، هذا زواج حر ما له علاقة، صحيح؟ النبي مش أسر صفية بنت حيي بن أخطب، صفية أم المؤمنين، مش كانت أسيرة؟ حررها النبي وتزوجها. اختلف فقط العلماء هل أعطاها عقد عفوا المهرا أو اكتفى إيش وجعل عتاقه إياها مهرها، لكن على كل الأحوال هو أعتقها، فهو زوج امرأة حرة وهي أم المؤمنين، ما بتكونش عبد أم المؤمنين، صحيح؟ مفهوم هذا؟ طيب، هذا إيه بالنسبة لله. أما إذا نكحت أنت إيه أما عندك اشتريتها وجبتها من السبي، هذا ما بيكون إيش زواج أما، هذا اسمه نكاح بملك اليمين، اسمه وطئ عفوا بملك إيه اليمين، ما العلاقة هذا؟ هذا عادي جدا الناس يعملوه وما تقوليش أترخص فيه. وقد روى ابن ماجه في سننه: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. شفت؟ مش كويس زواج الإماء، مش حلو، مش كويس، ناتن. وقال سيدنا عمر: من تزوج إيه أو من نكح أما فقد أرق نصفه. ترق نصفك 50% يصبح عبدا. إيش قصده أرق نصفه؟ أرق ذريته. ليش؟ الآن نفهمها. فما هو حكم الصعب، لكن ليش صعب؟ أنا متأكد نقرأ آيات ومنفهمهاش، صح ولا لا؟ هذا الشيء مش موجود في الأرض الآن، مش معيش، فبنمارسوش فبنفهموش إحنا، فبنفسر أي شيء يعني تنكح الإماء يعني تتزوج، تجيب أمة وتتزوج. لا، الموضوع مختلف تماما. الأمل أن تكون لسيد، تكون إيه؟ لسيد، واضح؟ فإن أنت تزوجتها فلا بد أن تزوجها بإذن مين؟ بإذن سيدها. الله قال بإذن أهلهن، والآية نص في أن إيش؟ الولاية تكون للسيد، ليس لها على نفسها ولاية طبعا، هي لا تملك رقبتها، كيف؟ فولايتها إيش؟ لسيدها. هي واحد. اثنين، هنا في أجرة لا بد أن تدفع أي أجرتها بالمعروف، الله يقول لمن تدفع، فيه الخلاف. نص الآية هكذا: تدفع إليها، وهذا قول الجماهير، وخالف الإمام الشافعي قال لا، حتى لو دفعتها في يدها فهي من نصيب من؟ سيدها، لأنها هي وغلتها وكل شيء يعود إلى سيدها. وفي مبحث دقيق جدا من دقائق الفقه الإسلامي اللي بده يعود له يعني بتدقيق، يعود إلى أحكام القرآن لأبي بكر بن العرب المالكي رحمة الله عليه، دقق وأجاب عن أي عن شبهة الشافعية. على كل حال ما لناش علاقة لميل الأجر هنا، بس هذه هي المذاهب بشكل مختصر. طيب الآن ما الذي يحصل عاد؟ أنت لم تنترك هذه المرة، أنت نكحت نكاح صحيح ودفعت مهر كل شيء، لكن تبقى على ملك من هي؟ على ملك سيدها، هي المشكلة. تبقى على ملك السيد، وبعد ذلك حين تنجب أولادها يعتبرون إيش؟ أرقاء لسيدها، مش إلك، ومن حق السيد، مش من حقك أنت وأبوهم. إذن معنى هذا الشيء خطير، لذلك الله لم يرغب فيه، قال وأن تصبروا خير لكم. لا تنكح واحد يقول له إيش هالدوشة هذه وهاللفة الطويلة، طب ما أنا بشتري واحدة وأنت قادر تشتري يا مسكين، ما هو أصلا لو عندك تشتري أصلا بتنكح حرة أحسن لك، ما هو أصلا مهر الحرة أقل من شراء أمة. في ناس يفكروا إيش عاد زمان نيالهم الأمويين والعباسيين الواحد خيض في الإماء، لا لا لا لا، مو أنت أسهل عليك تتزوج ثلاث حرائر من أنك أنت إيش تشتري سرية، عشان تشتريها آلاف كان حقها، 7000 10000 امرأة بيكون 50000 اذا كانت جميل وكذا 50000 دينار اذا ما كانوا بده يشتروا ايش الاماء الحسنوات الا مين الا الامراء والخلفاء والتجار الكبار والناس ايه المياسير لكن اللي عنده ايه يقدر ينكح حره بينكح حره طبعا اللي ما عندوش يقدر ينكح حره مسكين مثلا ما عندوش 1000 دينار ايش بيساوي ينكح اما ما عندوش لا ينكح حره ولا يشتري اما ما عندوش فايش بيساوي هو بروح ينكح ايه ينكح اما بيكون مهرها اقل طبعا بكثير مهر مين من مهر الحره يعني اذا الحره فيها 1000 بيدفعوا له 50 وخلاص 50 يعتبر ايه نكاح لكن اولادها لمن لسيدها ومن هنا اذا قراتم في التفسير يقول لك لم يرغب الله تبارك وتعالى في نكاح الاماء لما فيه من استرقاق الولد فهمتوا كيف بتصير المساله هي بس والله تبارك وتعالى اعلم قال فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات اذا شرط فيهن ماذا ايضا ايش الا يكون ايش مسافحات ولا متخذات اخدان ما الفرق بين المسافحات والمتخذات ايه اخدان المسافحات اي الزواني المعلنات جمع زانية بتكون والعياذ بالله يعني من ذوات الرايات يعني عندها دكان وفاتحه ومعروفه هذه لا ممنوع هذه ممنوع حتى انت كحا انت من سيدها ممنوع تنكح واحده زانيه حتى وامام ما لا يجوز متخذات اخدان العكس يكون لها عشيق يعني والعياذ بالله معروف يعني مش فاتحه هي دكان لكن عندها عشيق قال ابن عباس كان منه الظاهر والباطن فاما الظاهر فكانوا ايش يحرمونه وكانوا ايش يتساهلون في الباطن في الجاهليه فجاء الاسلام فحرم الظاهر والباطن ممنوع الامة لا تكون ايه مسافحه ولا تكون ايش مخادنه هذا حرام وهذا حرام اذا ايها الاخوه لو واحد قال لك ما هو شرط جواز نكاح الاماء مش وطء الاماء بملك اليمين ابدا ولا تحريرها نكاح الاماء هتقول لي ايش عدم طول الحره عدم طول الحره اول شرط ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات عدم طول عدم القدرة على نكاح امرأة حرة فمن كان يستطيع أن ينكح امرأة حرة حرم عليه أن ينكح إيش الأمة خلافا أيضا الحنفية حرم حرام شرعا ممنوع كيف ترك أولادك أنت ذرية محمد تصبح على إقامة ممنوع والشرط الثاني إيش هو إعطاؤها إيش المهر والشرط الثالث أن تكون محصنة أيها الإخوة كلمة محصنة تطلق في اللغة الشرعية بإزاء كم معنى ثلاثة معاني ذكرناها زمان في فتوى إيش نكاح الكتابيات ما هن أو ما هي هذه المعاني كلمة محصنة والإحصان الإحصان يأتي بمعنى إيش الحرية نقول محصنة وأمة إيش معناها صار هنا حرة وأمة معناها إذا جاء إيش بإزاء إيش بإزاء العبودية يعتبر معنى إيش الحرية الإحصان ويأتي أيضا إيه الإحصان بمعنى إيش الزواج التزويج هذا معنى وارد في كتاب الله صور اللي هو بيجي بمقابل إيش الزنا صحيح يا إما مزوج يا إما مزاني والعياذ بالله مسافحة وآخر شيء الإسلام ولم يرد إيش في كتاب الله ورد بالمعنى في السنة الإيمان قيد الفتكال هو يعني بتكلف العلماء إيش وجدوا له شاهد في كتاب الله لم يرد الإحصان بمعنى إيش الإسلام ورد في السنة لماذا؟ لأن الإسلام يمنع لأن الإحصان هو المنع المنع الإحصان هو المنع ومن هو الحصن لأنه يمنع إيش من أوى إليه من أوى إليه ولجأ إليه فالإحصان يمنع الإسلام الإسلام يمنع صاحبه يعني المسلم من ماذا من الخسائس والسفاسف هذا هو فسمي إيش المسلم محصنا بالإسلام فثلاث معاني الإحصان ولا متخذات أخدان جمع خدن وعلى فكرة الخدن يقال للمرأة يقال إيش يقال هي خدن له وهو خدن لها بدليل إنه الله إيش قال في سورة المائدة متخذي أخدان أيضا متخذات أخدان متخذي أخدان أخدان معناه يعني الخدم معناها إيش هي خدن وهو خدن يعني عشيق والعياذ بالله فإذا أحصن هنا ما معنى إيه أحصن إذن الزواج الزواج تنتهي تحت مهرة فأصبحت محصنة بالزواج إذن حساب معنى التزويج هنا فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ينصف الحد على مين على الأمة المزوجة ينصف والحد الذي ينصف مستحيل أن يكون الرجم إلا أن يكون الجلد الرجم لا ينصف صحيح معناها ما في رجم في حق الإماء حتى وإن تزوجت فيبقى أن توجد كم؟ 50 جلدة 50 جلدة هذا الحد الذي نوصف رجم ما فيه ذلك لمن خشي العنت منكم العنت ما هو أصل هذه اللفظة العنت أصلها أيها الإخوة العظم الذي جبر الذي يجبر ينكسر مرة أخرى فهذا هو العنت انكسار العظم الذي يجبر إذا انكسر من بعد إيش انجباره يعتبر أنه إيش يعني أصابه العنت أعنت ثم استعير بعد ذلك لكل شدة ومشقة واحد يقول طب إيش هو يعني الاعتبار في الاستعارة هنا طبعا لأن العظم إذا جبر ثم انكسر يصبح أصعب من أول 100 مرة صعب جدا ومؤلم وصعب أن يجبر مرة أخرى عاد صحيح؟ لذلك استعير لكل إيه؟ لكل شدة شديدة، لكل شدة إيه؟ شديدة. هذا الله قال ذلك لمن خشي العنة منكم، وفسره بعضه بإيش؟ بالخوف إيه؟ من الوقوع في الزنا، أنك خايف على نفسك والعياذ بالله الفاحشة ومش قادر، ما عندكش طول حرة وما عندكش إيه سرية تتسرب بها، إيش بدك تسوي؟ فالله قال في هذه الحالة بالشروط المذكورة انكح إيه؟ أمة وحتسترق أولادك بس إنه يسوي عاد هذا الموجود عاد. وأن تصبروا خير لكم، أحسن بلاش. والله غفور رحيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم طرائقهم الحميدة الطيبة وشرائعهم إيش الممتازة، ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يتوب عليكم من كل محرماتهم كل إيش الرذائل، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد أن تمشيتهم واضحة. أيضا خلق الإنسان ضعيفة، قيل عموم إيه الإنسان، على العموم الإنسان ضعيف، ضعيف في كل شيء، وقيل ضعيف بإزاء النساء لا يتماسك ويفقد إيش عقله وعزمه إزاءهن، والآية عامة تقول خلق الإنسان ضعيفة. لماذا فسروا بالضعف أمام النساء؟ عشان السياق، أنه السياق يعني في النكاح حتى تنكح أمه وتسترق أولادك لأنك ضعيف، لا هي الآية عامة فيشمل كل أنواع الضعف الإنساني. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ قطعا منقطع، مستحيل الاستثناء لا يكون متصلا. لماذا؟ قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، التجارة من الباطل؟ مستحيل، منقطع بمعنى لكن، لكن أي التجارات التجارات إيه؟ الطيبة التي يكون بها اكتساب إيش؟ المال من وجوه الحل فلا بأس فيها ولا حرج عليكم، هي معناها لكن، كما قال تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. واحد يقول لي كيف يقول إلا سلاما؟ يعني هو السلام من اللغو؟ لا، الاستثناء ليس متصلا، الاستثناء منقطع يقدر فيه إيش؟ لكن، معناها بصير لا يسمعون فيها في الجنة لغوا لكن يسمعون السلام، فهمتوا كيف؟ مش كل ما تشوف لي إلا تفكرها استثناء حقيقي أنت، لا، الاستثناء أقسام في متصل في منقطع. إذن هنا إيش الله بيقول؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن التجارات التي إيش تستطيع أن تكسب بها المال من وجوه إيه الحلال فلا بأس، هذا جائز وعن تراض منكم. سئل ابن عباس في الرجل يقول أشتري هذا الثوب منك على أني إذا رضيته أمسكته وإذا سخطته رددته ومعه درهم. قال ابن عباس هذا الذي قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إيش ما يجوز هيك؟ واحد يقول ما هو اشترط انه يرجع له درهم نوع من الربا، هذا لماذا؟ على اساس انه ايه يعني يقيله البيعة، عشان يقيله البيعة، من اقال مسلما بيعته وقال الله عثرته، عارفين ايش الاقاله؟ يعني ان انا اشتريت وخلص لازم العقد بالتفرق، على الاقل بالتفرق وبعد ذلك انا بدلي انه لا والله بدي ارجع السلعه هذه. انت الان كبائع ليس واجب عليك شرعا، غير ملزم ان تعيد ايش هذا الشيء، تقول لا خلص بعتك وانتهكم لا أريد، لكن لو أقلتني أقال الله عثرتك يوم القيامة، مستحب هذا، واضح؟ طيب، من تمام التراضي المذكور في الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، من تمام التراضي ما نصبه الشارع لنا للتوسع علينا من إيش؟ من شرط الخيار. الخيارات أنواع، بس من أحسنها خيار المجلس، ففي الصحيحين وموطأ مالك أيضا قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال مالك وقد أخرجه الموطأ وليس عليه العمل، أنا قال أنا خرجته بعرفه بس ما نعملش فيه، هذا الحديث نخرج فيه إحنا. وقد شنع الإمام مالك من أجل هذا الحديث وليس أي وليس حقيقة بالتشنيع، شنع عليه ابن أبي ذئب حتى كفره، أخرجه من الملة، قال رد حديثا صحيحا ثابتا وأخرجه من موطئه فهو خارج عن الملة، وهذا لا يجوز، هذا من المبالغة إيش في الإنكار، لأن مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة أنه يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد الصحيح إذا خالفه، قال ليس عليه العمل. طيب ما المدينة هذه إيش فيها أبناء الصحابة ولا صحيح وأبناء أبنائهم والعلم الشرعي ما شاء الله فيها، يعني كان شيء غير عادي، ولا واحد في المدينة كان يعمل إيه بهذا الحديث، مع هذا الحديث فيه علة، فيه شيء معين، قال الإمام مالك أنا باخذش فيه بروي وبعرفه في الموطأ ذكرته بس ما بناخذش فيه لكن غيره أخذ به غيره. وإيش هو خيار المجلس باختصار؟ يعني باختصار الآن نحن إيش نتساوم السلعة ثم إيش ننفصل بالكلام على إيش على عقد بعت واشتريت بكم خذ هاي وأخذت كل شيء أخذت السلعة ونقدت كإيش العوض أو البدل أو الثمن، لكن لسه جالسين، ما دمنا جالسين لم نتفرق بالأبدان يجوز لكل منا أن يرجع إيش في البيع يقول لا بطلت ولا خذ كتابك أعطني فلوسي وترجع غصبا عنك خيار، لكن إذا تفرقنا بالأبدان ذهب هذا من هنا وهذا من هنا تفرقنا وانتهى المجلس انتهى كل شيء ممنوع، يعني مش مفروض على ايه على اي منا ايش ان يعود، يعني يجب ان يوم لا اذا اراد ان يعود وان يقيل فاقال الله عثرته، واضح؟ فمن تمام التراضي الخيار. موضوع التراضي موضوع طويل جدا جدا الدكتور الفاضل علي محي الدين القرداغي أصله كردي كتب رسالة الدكتوراه من أروع ما يكون. لسه اليوم بحدث احنا الناس بقول له يا ريت كل علماء الشرع اللي بيطلعوا لي كل يوم دكتور دكتور دكتور, يا ليت كل هؤلاء العلماء لم يعمل دكتوراه وماجستير فعلا يبذل فيها جهدا حقيقيا بحيث انه يقرب العلوم ويقدم خدمه حقيقيه للفقه والعلم الاسلامي. وفهذه الرساله حقيقه انا اشهد فيها ان شاء الله انها ايه من خير ما كتب في فقه ايه في فقه التبايع الاسلامي. الرساله في الازهر نقشها هو عظيمه جدا جدا في نحو 1300 صفحه كلها عن مبدا التراضي في العقود ومقارنه بين الشريعه الاسلاميه والقانون الفرنسي والانجليزي والمصري والعراقي من احسن ما يكون. رسالة عبقرية ما شاء الله فجزاه الله خير الجزاء كل عن موضوع تراضي منكم هذا 1300 صفحة. الشريعة الإسلامية شريعة واسعة بحر محيط. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما معنى لا تقتلوا أنفسكم؟ قيل لا تقتلوا أنفسكم بإيه؟ بالاندلاع وراء المكاسب وتحصيل أموال حتى إيه لا يغامر إيه أحدكم أو بعضكم بنفسه في سبيل ذلك, لا يجوز. وقيل بل هي على وجهها لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن الأمة كلها في الأخير إيش؟ كالنفس الواحدة, كالنفس إيه؟ سلموا على أنفسكم, صحيح؟ لا تقتلوا أنفسكم, كان إيه؟ كالنفس إيه الواحدة. وقيل لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل الإنسان نفسه, الانتحار نهي عنه, وكل ذلك جائز. المعنى الأول والثاني والثالث كله سبحانه, هذا تعبير, هذا إعجاز الكتاب العزيز بتعبير معين يحتمل معاني أي مختلفة, هذا وهذا وهذا وهذا. إذا لا تقتلوا أنفسكم أي إيش؟ لا تنتحروا, لا يقتلن أي أحدكم, وهذا من أكبر الذنوب على فكرة. يعني تقريبا حتى قتل الآخر عمدا لم نجد فيه من التغليظ ما إيه؟ ما وجد إيش؟ في التغليظ على من قتل نفسه. في الصحيحين قال عليه الصلاة وأفضل السلام حديث أبو هريرة قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا شيء مخيف أنه خالد ومخلد أبدا, ما سمعنا حتى هذا في القتل العمد. قال عز من قائل في سورة النساء الآية 92 تقريبا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا, شوف كيف التغليظ برضو, فجزاؤه جهنم خالدا فيها, لكن لم يقل أبدا, انتبهوا, قال خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له إيش؟ عذابا عظيما. لا إله إلا الله, القتل قتل شيء شيء مخيف. ولا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما, الدم الدم. لكن هذا الحديث في الصحيحين لفظه يا أخي خالدا مخلدا فيها أبدا, الانتحار والعياذ بالله شيء. ولذلك حتى العام ومعهم الحق من مات منتحرا يقولوا إيه؟ يقول ماذا عنه؟ مات كافر, زي الأخوة المصريين يقول لك عاش كلب ومات كافر والعياذ بالله, عاش مجرم كذا في الأخير نحر نفسه فمات كافر. العام تسمى المنتحر كافرا, وهذا غير بعيد, خاصة إيه؟ إذا استحل ذلك, إذا استحل أن ينتحر فهو كافر فعلا وخالد مخلد. أما عشان برضو مبالغش, إذا لم يستحل أن يقتل نفسه وهو يعلم أنه إيش بادر ربه بنفسه بمهجته وأخدم على كبيرة من أشنع وأبشع الكبائر, فإن شاء الله هذا نرجي له إيه أنه يدخل الجنة. والدليل أيضا ما في صحيح مسلم من قصة ذلك إيه الصحابي الذي إيش نحر نفسه بمشاقص وقطع عروقه, النبي المهم استغفر له قال ورأيته في الجنة في الأخير ولكن باليدين, حتى لما دخل الجنة الله قال يدخل باليدين, تخيلوا خوف إلا الانتحار. والحمد لله أمة محمد أقل أمة فشى فيها الانتحار بفضل الله تبارك وتعالى, أقل أمة انتحر أمة محمد. الإمام في عزاء عنا عزاء كبير طيب. وأيضا روى الجماعة والإمام أحمد, هذا حديث قوي جدا جدا, ما مع الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة الستة يعني, وأحمد روى الجماعة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء فهو يتعذب به في نار جهنم أي شيء. لذلك تتمة الحديث إيش النبي قال كمان ومن تحسى أي سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن تردى من جبل فهو في جهنم يتردى من جبل خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا حديث الجماعة لخص قال بدل ما نقول جبل كذا, أي شيء تقتل بعيد أو يقتل الأبعد به نفسه سيفعل ذلك بنفسه خالدا مخلدا أبدا في نار جهنم. أي شيء أي شيء عاد بمسدس بطلع حضرة ضخ حاله ويموت كذا شيء مخيف في نار جهنم, نسحه الله يا أخي يعني السلامة والله. نعم طيب إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, الآية واضحة, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر ما هي كبائر الذنوب؟ قلنا فيها مرات عديدة وفيها مباحث طويلة جدا جدا نحكي فيها باختصار. الكبائر أيها الإخوة كل ما ورد أحسنت، كل ما ورد الضوابط الآن الضوابط، كل ما ورد فيه لعن فهو كبيرة. اثنين، كل ما ورد فيه نحو هذه الألفاظ خالدا مخلدا فيه أبدا، بده يكون يعني الوعيد الشديد جدا، إذا في وعيد كبير جدا غير عادي فبكون إيش من الكبائر. كل ما خيس أي مفسدته ومضرته مع إيه مع واحدة من الكبائر فساواها أو أربع عليها كان من الكبائر، وإن لم يذكر في النصوص. انتبهوا، لأن النبي ما بده يقول كل الذنوب إنه هذه كبائر كبائر كبائر، لكن وبعضها أكبر من بعض. أكبر الكبائر ما هي؟ السبع الموبقات. ما هذا أكبر بإطلاق الشرك رقم واحد. لكن أكبر الكبائر عموما سبع. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ يعني التي توبق إيه أصحابها في نار جهنم والعياذ بالله. قيل يا رسول الله وما هن؟ هكذا هن يعني ما هي هذه السبع وما هن؟ شوفوا بالترتيب، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والعياذ بالله والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بهذا الترتيب على نسخ واحد، هذه هي أكبر الكبائر. إذن إيش هي؟ الشرك بالله، السحر، قتل النفس، أكل الربا، أكل مال يتيم، قذف المحصنات التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف، الزانية، الفاجر، العمل في السواد، من الكبائر، من أكبر الكبائر. أيضا من أكبر الكبائر أيها الإخوة والأخوات ما هو والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ في حديث آخر أحسنت عن ابن مسعود وحديث صحيح، قال يا رسول الله أي الذنوب أعظم؟ أي الذنوب إيه؟ أعظم. فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ ابن مسعود، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كانوا يقتلوا أولادهم عشان الفقر، خشية إملاق، يدفنوا لك شريك من فعيشي والعياذ بالله، كفر جاهلية. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والعياذ بالله، مش الزنا هيك، الزنا في حياة الجار، لأن الجار له حقوق، والآن سوف نرى يمكن بكرة مش الآن خلصنا. الجار له حقوق كثير كثيرة. قال أن تزاني، قال ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى إيش التوبة والاستثناء. إذن كيف النبي جابها؟ أنا سق واحد برضو مثل ما الله قال، ما فيش شرك، ما فيش قتل، ما فيش زنا. النبي قال الشرك وقتل الأبناء بالذات أو الأولاد وإيش والزنا بحيث الجار. وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نساء أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. عشان هيك من أكبر الكبائر. هنسأل سؤال، طب كيف يا رسول الله بالذي يزني في حليلة أخيه شقيقه من أمه وأبيه؟ لعنة الله عليه البعيد، لعنة الله عليه. كيف الذي يزني بزوجة أبيه؟ لعائن الله عليه وتتاب عليهم الدين إن لم يتب. شيء والعياذ بالله، ذنوب مخيفة. وهذا الآن بدأنا نسمع للأسف الشديد، ويسوءنا أن نسمع أن هذه الأشياء بدأت إيش. طب كيف الرسول الذي يزني إيش بمحارمه عاد؟ وبدأنا نسمع أيضا في كل الدول العربية كل هذا من الدشات وقلة الأدب والسفلات والتعليم السيء اللي بدأنا نتعلمه. والله العظيم تعليم روح على الجامعات وأوروبا وأمريكا، بطلع بتجي عقول ممسوخة، عقول قردة وخنازير مقلدين ببغوات والعياذ بالله، ما في إل ولا ذمة ولا أخلاق ولا رجولة ولا أي شيء، فخذنا كل شيء. فلابد أن نعود فعلا نعتصم بديننا وندق ناقوس الخطر. والله العظيم لابد تربية تربية، نربي الأجيال من جديد، وإلا مصيبة بصيرها قاعد. وحقيقة أخطر خطر يتهدد هذه الأمة والله العظيم التلفزيون والإنترنت، هذا قسما بالله هذا ألعن من 50,000 شيطان، صح ولا لا؟ وأنا أتأول من منذ كنت صغيرا وسمعته من شيخ حقيقة واقتنعت بهذا اليوم لما قال في حديث رسول الله أنه يأتي زمان على أمتي تكون فتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. ما في أكبر تأويل لها التلفزيون فعلا، ولا يكاد يخلو منها بيت، ولعنة الله عليها من فتنة. يا أخي شيء فظيع، لأن الشيطان، أنا قلت مرة في خطبة جمعية وأنا من كلمة، أنا الشيطان لا يستطيع أن يصور لك الفاحشة مثل ما يفعل إيش التلفزيون، مستحيل. يعني مهما الشيطان لعب بخيالك وتتصور وتتخيل، مستحيل كالتلفزيون يأتيك بالفاحشة في أجمل صورة، صح ولا لا؟ وفي أكبر إغراء. فإذا كنت طفلا غريرا شهوانا ليس لك عقل بعيد ولا إرادة ولا دين ولا وازع، خلاص تنتهي، تتفكك عرى إيش عزيمتك وهمتك فتنتهي بالكامل، فينقلب الإنسان دون أن يدري من رتبة إنسان رتبة إيش بهيمة في لحظة ولا يدري. وهذا الذي حصل. هذه القصة نسبحها بتخوف، هذه إنه كيف يعني لأنه صارت عندنا قصة مرة، والأب جن، الأب لما شاف جن فقتل أولاده وبناته صور بالساطور، سطرهم كانوا أربعة، قطعهم جن. جن لما رجل يأتي يشوف إيه أولاده مع بناته يا أخي، ومش واحد اثنين أربعة مع بعضهم، جن الرجل. فبالساطور، فقلت حتى لن يشفع له عند الله هذا. تعرف ليش؟ هو الغبي، هو الغبي الذي أتى بهذا الشيء، التلفزيون والستلايت هذا، ومن هلفته وغباءه طارق يا أخي، راقب في رقابة، صح ولا لا؟ ممنوع هذا التلفزيون كذا، بكون في غرفتي أنا، غرفة الأب، صح؟ بحط عشرات بديها، وبعديك يلا كل واحد غرفته، ما فيش غيره. الآن من هبل، أنا بحكي لكل واحد، بحكي لكل طبيب ولكل مهندس ولكل عامل ولكل موظف ولكل إنسان عامل لحاله إيه، إنه زلم يعني شاطر وكريم وعمل لي إيش وصلات وموصل لكل غرفة تلفزيون. لا شاطر، صح نومك يا سيدي، شاطر كثير تبغى. ليش الكلام الفارغ هذا؟ ما في غرفة واحدة فقط، غرفة الجلوس، وأنا بكون كذا، وبعديك ما في حدا بيقدر إيش يطلع أي شيء، صح ولا ممنوع؟ والأم يكون لها الرقابة الكاملة. فأنا بقول حتى هذا بقتل أولادي أولاده يوم القيامة، حتى ممكن إيش، ما هذا يعني ما ينفعوش عند الله كمان. أقول له أنت السبب، أنت الذي أتيت بهذا الدمار البيت، أنت جبت إبليس، إبليس متبرج والعياذ بالله، إبليس متبرج في أحسن زينة لأولادك وبناتك، فشيء مخيف مخيف. فلسه الحكاية مش حليلة جارك، صارت لا الواحد إيه المحارم كمان. فالنبي قال لك هذا من أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب والعياذ بالله. أيضا من أكبر الكبائر الإخوة، مثل ما قال أخ محمد الله يفتح عليه، عقوق الوالدين. النبي إيش ذكر الكبائر، يقول إيش أيضا أنس يقول ذكر الكبائر وعظمها، فذكر إيه الشرك بالله، ثم ذكر إيه عقوق الوالدين، ثم إيه قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. في حديث آخر أيضا صحيح، ماذا قال النبي؟ يقول إيش الراوي، وكان إيه متكئا فجلس، قال لهم إيش الشرك بالله، عقوق الوالدين، وبعدين كان متكئ وجلس، قال لهم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقوله، ألا وشهادته. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، خافوا انقطعت نيات قلوبهم. كرر مرة مرتين عشرة يمكن، ما بعرف، تكرير طويل كررها، لأن النبي عارف. للأسف الشديد تلاحظ ناس، وهذا مجرب، وأكيد كل واحد فيكم له تجربة، بشوف ناس بيصلوا في المساجد، عاملين لحى، عنده يعني مظاهر دينية، بصير في خلاف مالي، خلاف معنوي، خلاف أدبي، خلاف علمي، أي شيء، كل واحد بشد مع الجهة اللي هو فيها، وحتى لو بالزور، صح ولا؟ وعارف حاله مبطل، وعارف حاله كذاب البعيد، يقول والله أنا بشهد والله هذول صح، هذول حق، أنا معهم، لا إله إلا الله معهم. وأنت تعرف أنك الآن تشهد شهادة زور، يا ويلك من الله، من أكبر الكبائر. فالنبي حذر منها، ممنوع. الله قال ولو على أنفسكم كونوا قوامين إيه بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم، حتى على نفسي، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو إيه أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حتى على أبوك، على أمك، على نفسك، قل والله أنا أخطأت، أنا اللي كنت الخطأ مني مش منه الأخ. هكذا بتكون إيه من أهل إيه الحق والإيمان والتقوى إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهذه الكبائر إذن أيها الإخوة، كما قلنا آخر باب أوسع باب إيش هو؟ القياس، بتقيس. يعني في أشياء مش مذكورة، فأنت بتقيس، بتقول هذا الشيء مش مذكور، هل مفسدته مثل مفسدة أدنى الكبائر أو كبيرة متوسطة أو كبيرة كبيرة؟ تقول والله، وبالعكس مفسدته حتى تربو على هذه، فيكون من الكبائر. وهذا العز بن عبد السلام هو الذي إيش يعني ضبط هذا الضابط وعير هذا المعيار في كتاب قواعد الأحكام، وعنده بحث جيد جدا في الكبائر رحمة الله تعالى عليه، فمن طولش فيها. قال إيه أنت اجتنبوا كبائر. ولذلك الجمعة، إيه الجمعة؟ الصلوات الخمس طبعا في مسلم، هذا كفارات لما بينهن، والجمعة إيه الجمعة؟ كفارات إيه لما اجتنبت الكبائر. في رواية إيش النبي قال؟ قال إيه؟ قال ما لم يقع دم، بس النبي استثنى القتل، قال إذا فيش قتل فيه، لكن هذا قاضي على هذا بلا شك، والكبائر كلها كمان، لأنه الله قال أنت اجتنبوا كبائر. إذا ما عملتش الكبائر، طب الصغائر يا رب؟ قال لك بنكفرها عنك، هذه سهلة ما تخافش منها كثير إن شاء الله. الصغار مش بتتوضى أنت؟ تغفر لك هذه. وأنتوا عارفين حديث أبي اليسر، ولا مش صحيح اللي فعل صغيرة مش حكيها عشان شباب العزاب بيستغلوهاش، عمل صغيرة معينة هو مش هنقولها، يستغلوهاش رخصة بعدين هنا في أوروبا الملعونة. طيب، وبعدين جاء النبي خايف، يا رسول الله هلكت عملت كذا كذا، النبي سكت. وبعدين أذن العصر، أقيمت الصلاة، صلوا، فالنبي قال له إيه صلوا عفوا، قالوا تعالى يا أبي اليسر، أصليت معنا العصر آنفا؟ قال له قال له اسمع ما أنزل الله فيك، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من سورة هود وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكبر المسلمون، قال يا رسول الله أهي لأبي اليسر خاصة أم عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. يعني عملت أنت صغائر وبعدين توضي صليت راح الحمد لله راحت الصغيرة بالوضوء بالصلاة راح بإذن الله تبارك وتعالى. عفوا جزاك الله خيرا راحت. إلا الكبائر، انتبه الكبائر، انتبه لا تقول الكبائر، الصغائر إن شاء الله الله إيه غفور رحيم. وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب واسألوا ما انفق. هذه الآية سبب نزولها أيها الإخوة أن أم سلمة زوجة النبي، وعلى فكرة أم سلمة كانت من عيون عواقل النساء العربيات، امرأة عاقلة لها عقل رزين وفهم سديد وشخصية قوية جدا، وكانت من نساء القلائل إيش الكاتبات حتى في الجاهلية قبل قبل الإسلام، كانت امرأة كاتبة وهي أول مهاجرة من إيش من مكة إلى المدينة، وامرأة غير عادية كانت، وانتم عارفين قصتها في الحديبية مع الرسول برأيها تصور حل المشكل بحمد الله. فامرأة ما شاء الله يعني أم سلمة هذه. فهذه إيش بتقول؟ قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني من ناحية مادية احنا وضعنا مش سليم لأنهم بغزوا، معنى هي يعني معنى ايش تريد لما تقول يغزو كذا؟ وبخذوا غنائم يعني، لا الغنائم ليش ذاك الميراث؟ يغزون طبعا في أجر، مع الأجر ايش في غنائم وبخذوا غنائم، وبعدين حتى في الميراث لنا نصف الميراث، ايش القضية يعني يا رسول الله؟ يعني احنا شوي وضعنا فأنزل الله تبارك وتعالى الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال إذن هي في المسألة المادية معناها، قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضل إن الله كان بكل شيء عليما. ما معنى نصيب مما اكتسبوا نصيب مما اكتسبن؟ قيل للرجال نصيب مما اكتسبوا أي سيحاسبون ويجازون يوم القيامة وفاق إيش أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكذا في النساء. وقيل لا، بل نصيب إيه مما اكتسبوا أي مما إيه؟ مما كدحوا ومما حصلوا في الدنيا بحسب جهدهم وبحسب إيه؟ قدرتهم، والنساء كذلك، وكل إنسان إيش؟ يأخذ ما قدر له، يأخذ إيه ما قدر إيه له. صحيح المرأة أقل، فيش عندها في الغزو ما فيش عندها إيه إلا نصف الميراث، ولكن التبعات المالية عليها إيش؟ أقل بكثير حقيقة، يعني في عدل هنا يعني المسألة أقل بكثير. المرأة النفقة معصوبة بجبين من؟ بجبين الرجل. النكاح المهر عفوا بجبين من؟ بجبين الرجل. النفقات على ذوي الأرحام والأقارب بجبين الذكور والإناث، الذكور كله هيك والله صحيح. تزويج الأبناء والبنات وكذا والقيامة على الرجال أيضا. ومن هنا انتبهوا، يعني أمس في آية بس لم نشرحها بسرعة، موضوع الإخوة كان في إخوة فلأمه السدس، صحيح الله قال إيش قضية إيه الأب والأم مع الإخوة؟ معروف إذا وجد لدينا والدان أب وأم ووجد إخوة، الإخوة لا يرثون معروف، ولكنهم يحجبون الأم حجب نقصان، لا حجب حرمان، حجب نقصان، حجب حرمان بغض أي شيء المحجوب، حجب نقصان بنبع. فالأم في الأصل أن تأخذ كم هي؟ ثلث لعدم وجود الفرع الوارث. إذا مات الميت وليس له فرع وارث وله أصل أب وأم يعني كويس، فمعروف للأم كم؟ الثلث، والأب البقية تعصيبا، واضح؟ لكن إذا وجد أخوة فلا يرثون، لكنهم يحجبون الأم من إيش؟ من الثلث إلى السدس، فبتأخذ سدس ويبقى الأب خمسة أسداس يأخذها تعصيبا. قال قتادة ابن دعامة قال لم يرثوا أضر بالأم، قال إيش قصتهم هذولا؟ خذوش هم، لكن قال لم يرثوا، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، قال لم يرثوا وأضر بالأم. فحين العقل البسيط الذي إيش يعني كما يقال إيه تقلقله وتهزه البدائه، طب ليش هيك يا أخي؟ إيش ما خذوش شيء؟ وليش الأب يأخذ خمس أسداس وهي سدس مسكينة؟ ما الحكمة في ذلك؟ نعم مش هم الكلام، مش فيهم الكلام، في الأم. لماذا المسكينة إيش يعني لم يأخذوا شيئا هم ونقصوها من الثلث إلى السدس أضروها؟ فشوف إيش العلماء قالوا، العلماء عندهم كذا، قال لك هذا له حكمة، لأن الذي يلي النكاح هو الأب وليست الأم، والنفقة على من؟ على الأب وليست على الأم، صحيح؟ بالعكس عدل دائما هنا. فعلى كل حال طيب اللهم صل وسلم، فكل واحد إيه له كذا، واسألوا الله من فضله. الله قال الفضل الحقيقي يبدو إيش المفروض ألا يكون في هذه الأشياء، في المال فضل الله أوسع من ذلك، في الدين في الرزق في العفة في كذا في حسن الخاتم، هذا الفضل الحقيقي، وحتى في المال. قال إيش؟ إن الله كان بكل شيء عليما. أحسن ما يفسره حديث الطبراني الذي ذكرته غير مرة، إن من عبادي من لا يصلحه إلا كذا ولو كذا، مزبوط؟ فبناش نعيده، فربنا عارف هذا يصلح الفقر الله يفقره يصلح. ودير بالكم انتبهوا عشان نفهم الحديث على وجهه، إن من عبادي المؤمنين الصالحين، هي معناها انتبهوا مش عباد بشكل عام، لأنه في عباد افتخر وكفر، في عباد غنى إيه وطغى، وأنا صحيح معنى الغنى مصطلح لكل واحد والفخر مصطلح لكل واحد. إذن من المقصود بالعباد هنا؟ إنه عبادي عباد المؤمنين الصالحين، أوليائي، خاصتي، أحبابي، أصلحت هذا بالفخر وأصلحت هذا بالغنى وكلهم صالح، وأصلحت هذا بالسقم وأصلحت هذا بالعافية، وهكذا وهكذا. قال إني أدبر عبادي بعلمي وحكمتي وأنا اللطيف الخبير، صدق الله العظيم. قال إن الله كان بكل شيء عليما. نختم الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية من أصعب الآيات أيضا، تحتاج إيش أن نركز حتى نفهمها. وبعدين قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إيش ولكل جعلنا موالي؟ جمع مولى، مما ترك الوالدان والأقربون. فيها تفسيران احفظهما سهلا إن شاء الله. الله بيقول لكل أحد جعلنا ورثة يرثونه، عصبة ورثة إيه؟ يرثونه. طيب إيش؟ من المال الذي يتركه مين؟ الوالدان أو الأقربون. في ناس من بعده حيرثوا الشيء هذا. الله بيقول هذا. طيب الآية أقول إيش ما فيها من جديد يعني؟ لا فيها جديد. هذه الآية جاءت ناسخة على قول لشيء لحكم آخر، لحكم إيه آخر. كأن هذه الآية في معنى آخر آية في سورة الأنفال. قال عز من قائل في آخر الأنفال آخر آية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني الله بيقول لما واحد يموت من والدين أو الخرابات، فالأولى بتركته إيش هو؟ الموالي. مين الموالي؟ الورثة العصبة، أقرباؤه. قال الحافظ ابن جرير رحمة الله عليه: والعرب تسمي ابن العم مولى. شفتوا كيف؟ كأنه الله بيقول يعني الأقرباء بعضهم أولى ببعض في التركة، مش الغروب. فهمتوا الآية؟ هيها أيوة. هذا تفسير. في تفسير آخر: ولكل مال، مش لكل ميت موروث، لا، ولكل مال يتركه والدان والأقربون جعلنا ورثة أي موالية يحوزونه ويدبرونه يرثونه. يعني شفتوا؟ إذن كلمة لكل هنا التنوين، هنا تنوين عوض، لكل تنوين إيش؟ عوض، وهو عوض عن مفرد في النحو. إما نقول لكل مال أو لكل إيش؟ ميت. عندك أن تقدر إيش أحد التقدير، وكلاهما تفسيران صحيحان متوجهان إن شاء الله، والمعنى قريب من قريب. هذا مثل هذا نفس الشيء. لكل ميت يموت جعلنا ورثة من أقربائه يرثونه من بعده، سواء كان هذا الميت من الوالدين أو كان إيش من الخرابات. فهمتوا كيف الآية؟ أو كل مال يترك يتركه أحد الموتى، سواء كان هذا من الوالدين أو الأقربين هذا الميت فهذا المال جعلنا أيضا هناك إيش عصبة ورثة إيش يحتازونه ويقتسمونه. واضح؟ حنشوف ليش الآية نزلت، نسخت شيء معين. قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. شو عقدت أيمانكم؟ اليوم تلونا في صلاة القيامة قال إيش؟ ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. الله بيقول إيش؟ عقدت أيمانكم، الذين عقدت أيمانكم. إيش يعني عقدت أيمانكم؟ معناها في أناس معينون أنتم أعطيتموهم عهودا مغلظة، أيمان. أيمان إيش؟ أيمان معاهدة ومحالفة، أيمان معاهدة ومحالفة. الله قال: هؤلاء آتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. شهيدا على إيش؟ على الأيمان والمواثيق، فأعطوهم بمقتضى هذه الأيمان والمواثيق. برضو مش واضح، ستضح الآية إن شاء الله حين نذكر إيش شيئا أو ساعات. كيف؟ صلوا على رسول الله. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن أسباب الميراث ما هي؟ كم سبب؟ لا، كيف؟ مش الشروط، الأسباب. سبب بالمعنى الأصولي، النسب أول سبب، بعدين الزوجية، صحيح؟ النسب القرابة يعني، أو الزوجية، النسب أو الزوجية. في كمان سبب ثالث، أحسنت، اللي هو اسمه إيش؟ القرابة الحكمية. النسب قرابة حقيقية، صحيح؟ تعرف الفقه يقولك إيه نجاسة حكمية، نجاسة إيش حقيقية، صح؟ طيب، في عنا هنا قرابة حقيقية وفي قرابة حكمية. فأسباب الميراث ثلاثة: القرابة الحقيقية والقرابة الحكمية والزواج، الزوجية يعني. فالزوج ترث والزوجة ترث، صحيح؟ والقرابة معروف بشروطها. طيب، والقرابة إيش الحكمية ما هي؟ القرابة الحكمية نوعان: ولاء العتاقة وولاء الموالاة. عشان نفهم الآية لا تفهم إلا إذا فهمنا الكلام هذا، مستحيل. ولاء العتاقة وولاء الموالاة. ما معنى ولاء العتاقة؟ شرحناها في درس السبت مرة، صحيح؟ ولاء العتاقة باختصار أيها الإخوة أنه أما أو عبد، مثلا أما إيش أو عبد، وسيده أو غير سيده، انتبهوا، ممكن سيده ممكن غير سيده، يعتقه. إذا سيده مش حيشت إيه؟ مش حيضطر يشتري، ما هو سيده، حاول روح أنت حر لوجه الله. أو غير سيده يشتريه من سيده، وأنا خذ هاي ماله وبدي أشتريه وأعتقه، مثل ما فعل أبو بكر إيش في بلال مثلا. واضح؟ أها كويس. هذا السيد الآن أصبح إيش؟ مولا لهذا إيش؟ العبد، والعبد مولاه أيضا، وله ولاؤه. إيش ولاؤه؟ أها، إذا هذا إيه المولى العتيق، خلينا نسميه العتيق، انتبهوا عشان ما نخلطش بين السيد بين إيش؟ العبد العتيق، نسميه إيه؟ العتيق. إذا هذا العتيق اللي هو المولى بسموه، هذا العتيق ليس له أحد يرثه أصلا، فأولى الناس بورثته من؟ مولاه الذي اعتقه. فهمتوا؟ وحديث عائشة ذكرناه في كذا في الصحيحين واضح في هذا الشيء، حديث الشروط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره، بهذا السبب، سبب بريرة، عتق إيه؟ بريرة من أسيادها. طيب، إذن لكن هذا السبب أيها الإخوة سبب ليس طاردا عاكسا، يعمل من جهة واحدة. فالمولى هو الذي يرث إيش؟ عتيقه، والعتيق لا يرث مولاه، انتبهوا. أها، بخلاف الزوجية مثلا، الزوج يرث الزوجة إذا ماتت وهي ترثه إذا مات. وفي القرابات نفس الشيء، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، الأب والابن والأم كله، إلا إيش؟ فهذا الولاء اسمه إيش؟ اسمه قرابة حكمية، بسموه ولاء العتاقة أو العتاق. كيف تحصلت على الولاء هذا؟ كيف أخذت ولاء أنت هذا عتيق؟ لأنك أنت عتقته، فأنت أولى به. فهمتوا؟ هذا واضح. في ولاء آخر، ها، والذين عقدت أيمانكم، عاد هذا هو ولاء آخر، اسمه ولاء الموالاة. اسمه ولاء الموالاة. ما معنى ولاء الموالاة؟ ما كان يفعله الصحابة حين قدموا المدينة، كانوا يعملوا. وفي الجاهلية كان معروفا هذا ولاء الموالاة، في الجاهلية أصلا يجي واحد يقول لواحد تعال حط إيدك في إيدي وحطها، نتعاقد إن إحنا إيش؟ نصبح مثل الأخوة. تصور؟ إذا أنا مت ترثني، إذا أنت مت البعيد، إذا أنا عملت أي شيء تتحمل عني إيش؟ الدية معي، إذا أنت عملت أي شيء أنا أكون زي الآخر بتحمل الدية معك، وهكذا، ويلا ونتعاقد، بصير ولاء. والولاء لحمة كلحمة النسب، النبي بيقول الولاء لحمة كلحمة إيه؟ النسب. ومن هنا بالأخوة التي آخرها هذه النبي بين أصحابه المهاجرين والأنصار، أو أول إيه مقدمهم إيه؟ المدينة. كان المهاجري يرث الأنصاري من دون أهله، سبحان الله، أولى من أهله. هل الكلام هذا اتصل ولا بعدين حرم؟ نسخ، نسخ بهذه الآية، ونسخ بآية إيش؟ عفوا نسخ بآية الأنفال، ليس بآية الأنفال، بآية الأنفال. قال وأولو الأرحام، يعني القرابة الحقيقية، هذه هي. إذا بعضهم أولى إيه ببعض في كتاب الله، قال لا، كيف هذا؟ قريبك الحقيقة أولى. واضح؟ الآن المشكلة إيش هي مع السادة الحنفية؟ السادة الحنفية إلى الآن مذهبهم قالوا ولاء الموالاة موجود ونأخذ به وليس منسوخا. قلنا كيف ليس منسوخا؟ قالوا هذه الآية عندنا، قالوا لم تنسخ آية إيش؟ آية الأنفال. غاية ما هنالك، غاية إيه هنالك، غاية إيه ما هنالك، أنه يقدم حتى أولو الأرحام مش العصابات، يعني إيه الأقرباء إيش؟ الذين إيه أدلت بهم إيه نساء، الأقرباء الذين إيش يدلون بنساء، يدلون إيه بنساء. إذا أدلوا بذكور يسمون ماذا؟ عصابات، صحيح؟ والأصل في توريث العصبة الحديث الصحيح، الحق الفرائض إيش بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأدلى بذكر وليس إيه. طيب، في حاجة يسموها الرد على إيش؟ على أولي الأرحام، مظبوط؟ في فقه الميراث. فالحنفية قالوا لا يعطى إيش أي إنسان بعنوان ولاء الموالاة الحلف والمعاقدة إلا إيش؟ إلا بعد الرد على ذوي الأرحام. فإذا بقي شيء صور يعطى هؤلاء، وهذا خلاف مذهب الجماهير حقيقة، خلاف مذهب الجماهير. انتهى هذا الشيء عند الجماهير. لماذا؟ في صحيح البخاري عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال كانوا هكذا، وكان المهاجري يرث إيش الأنصاري من دون رحمه، حتى أنزل الله تبارك وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كذا كذا، وأنزل وأولو الأرحام، قال فلم يبقى إيش إلا الوصية، انتهى، ليس لهم في الميراث إيش نصيب، دعونا إيش عقد التحالف والمولاة من الميراث ليس لهم، ماذا يبقى لهم؟ من الوصية، تحب توصي لهم وصي، لكن في التركة لا، ما فيش. وهذا الصحيح، وهذا مذهب الجماهير، وهذا مذهب إيه؟ الجماهير. إذن والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الأرجح أنها منسوخة أو محكمة؟ منسوخة، خلاص انتهى. إلا أن تقول إيش بالوصية، تقول بدناش نسميها منسوخة، وهنا الوصية إيش هي؟ تفسر إيش النصيب. نعم، إذا تفصلها كذا لا بأس، من الوصية نعم يأخذ نصيبا إذا أوصي له، أما من غير وصية لا يأخذ بعنوان إيش؟ بعنوان ولاء الموالاة لا يأخذ. ما يأخذ أبدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا إن شاء الله. بسم الله.